بالنفخ في الصور، وإلا فإنه يعني يأتي الهلاك تباعا إما بتسليط أهل الإيمان عليهم، وإما بعقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، وإما بتسليط بعض يعني جنود الله تبارك وتعالى كيأجوج ومأجوج، كما قال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في قفلة من هذا بل كنا ظالمين. ومأجوج ومأجوج يبيدون من أمامهم من أهل الأرض، إلا المؤمنين الذين ينحازوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول لعيسى في هذا: انحز بعبادي إلى الطور فإني مرسل عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. وقال جل وعلا في أجوج ومأجوج أنهم خلاص: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يموج في بعض فيهلكون يعني ما أمامهم. فالإهلاك الجزئي للآخرين قائم إلى يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك إلى قيام الساعة. قال جل وعلا: ثم نتبعهم الآخرين. ثم قال جل وعلا: كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك كهذا الفعل من إهلاك الظالمين والمجرمين يفعل الله تبارك، هذا فعل الله تبارك وتعالى بالمجرمين السابقين واللاحقين، هذا صنيع الله تبارك وتعالى فيه. كذلك نفعل بالمجرمين، هذا صنيعه في هذه الدنيا بهم على هذا النحو. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ المكذبين. هذه الفاصلة، هذه الآية التي تفصل بعد كل يعني مجموعة من الآيات يكررها الله تبارك وتعالى، ليس تكرير للتكرير، وإنما هو إنشاء جديد لهذا الويل وتأكيد لما مضى. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون، فهذا هو، فلينتظروا العقوبة، فهذه عقوبة الله تبارك وتعالى للمكذبين، هذه عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا. ثم قال جل وعلا أيضا هذا خطاب للمكذبين وبيان قدرته سبحانه وتعالى على خلقه، قال جل وعلا ألم نخلقكم من ماء مهين، سؤال كذلك يراد به التقرير، يعني يا أيها الناس مما خلقكم الله تبارك وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، ماء النطف، فإنه ماء مهين لأنه قذر مذر ليست له في نفسه قيمة ولا نفاسة، وإنما هو شيء قذر يتقذره حتى الإنسان ويمحوه ويغسله إذا صاب بدنه وإذا صاب يعني ثيابه وتقذر منه. فهذا الماء المهين، الماء القذر المهين الذي على هذا النحو، ما كان بدء خلق الإنسان من هذا، من هذه النطفة القذرة التي يتقذرها الإنسان، والله تبارك وتعالى أنشأ بها هذا الخلق، خلق الإنسان، كيف بعد ذلك هذا الإنسان يتكبر على إلهه وخالقه ومولاه الذي خلقه من هذا الأمر؟ ألم نخلقكم من ماء مهين، فهذا فيه ناحية، في ناحية القدرة، قدرة الرب وعظمته سبحانه وتعالى أن يخلق إنسان بهذه المواصفات التي خلقه بها من العقل والتمييز والقوة والقدرة والتخيل، وهذه بعد ذلك النفاسة التي يكون عليها، لكنه مخلوق من هذا. انظر قدرة الرب تبارك وتعالى أن يخلق هذا الخلق العظيم، الإنسان المستوي بما فيه من قدرات عظيمة، خلقه الله تبارك وتعالى من هذا الشيء. ألم نخلقكم من ماء مهين، وصور الله هذا الخلق، قال فجعلناه في قرار مكين، جعل الله تبارك وتعالى هذه النطفة في قرار، مكان تستقر فيه، القرار المكان الذي فيه استقرار، وهو رحم المرأة، وهذا الرحم الذي جعله الله تبارك وتعالى ممكن، والتمكين فيه أنه في موضع متين. أولا هذه عظام الحوض التي يعني تحيط به، وقيل إن عظام حوض المرأة هو أقسى يعني عظم يعني في الإنسان، في قرار مكين ليستقر ويبقى فيه ويخلقه الله تبارك وتعالى في هذا المستقر في الرحم، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، إلى قدر يعني وقت مقدر معلوم عند الله تبارك وتعالى لكل نطفة، لكل إنسان قد قدر الله تبارك وتعالى بقاءه في الرحم، هذا تمام، هذا خداج، هذا زيادة على المدة المعلومة، في مقدار المعلوم في الحمل هي 9 أشهر بالنسبة لي يعني الإنسان، هذا أكثر هذا أقل، كل شيء هذا قد علمه الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا الإنسان و يعني طوره في هذا المكان اللي هو القرار المكين. قال جل وعلا إلى قدر معلوم عند الله، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا من التقدير في الخلق، إعطاء كل شيء مقداره وحقه، فنعم القادرون، لا يعني هذا تعظيم للرب القادر سبحانه وتعالى الذي يعني قدر هذه المقادير في خلق الإنسان وخلقه بعد ذلك من هذا الشيء، من هذه النطفة إلى إنسان، فأنشأناه خلقا آخر. شوف الطفل بعد ذلك يولد بهذه الإمكانات العظيمة، هذا التصوير البديع في أحسن تقويم، هذه الفطرة العظيمة، كيف يتوجه، كيف يبصر، كيف يسمع، كيف يلتهم الثدي، كيف يفرق بين هذا، ثم بعد ذلك يرتقي يعني في معالمه ليكون الإنسان بهذه المواصفات. فقدرنا، قدر الله تبارك وتعالى، هذا من القدر وكذلك من التقدير وكذلك من القدرة، فنعم القادرون، نعم الله تبارك وتعالى الذي قدر على أن يخلق خلقه، خلق الإنسان على هذا النحو سبحانه وتعالى. فقدرنا فنعم القادرون، ثم قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، خاطبهم الذي يخاطب هذا الإنسان المخلوق على هذا النحو من هذه نطفة الذي قدره الله تبارك وتعالى هذا التقدير، الله والذي يخاطبه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هذا الإنسان يكذب ربه ويرفض رسالته ويقول الرسل أنتم كذابون ما أرسلكم الله تبارك وتعالى، ويعاند الرب تبارك وتعالى، يبقى له الويل، يبقى هذا الذي يستحق الويل، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقه الله كذلك، ولكنه عندما ينتصب ويصبح رجل يوم يخاصم ربه سبحانه وتعالى ويكون خصيم ربه جل وعلا. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ تكفر بالله تبارك وتعالى الذي يعني طور خلقك على هذا النحو وجعلك رجل بعد أن كنت على هذا النحو، تقوم تكفر ربك. ويل يومئذ للمكذبين. ثم تذكير بآية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى ومن قدرته جل وعلا. قال جل وعلا ألم نجعل الأرض كفاتا؟ سؤال كذلك يراد به التقرير حتى يقرر هذا الإنسان الجاحد بربه الكافر به. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ الأرض التي نعيش عليها جعلها الله تبارك وتعالى كفات. الكتف، الكفت هو يعني الضم ويعني ال ال ال ال الاحتواء. الأرض تحتوي هذا الإنسان، فهي أرضنا أمنا. الأرض هي أم هذا البشر تكفتهم أحياء وأموات. ففي الأحياء هذه أرضنا، والخروج منها بغير الصعوبة أن نخرج منها، بل هي يعني تجذبنا إليها وتمسكنا. ثم في فوقها نبني مساكننا، فنأوي إلى هذه المساكن التي نأوي إليها، نستريح إليها عندما نتعب وكذا، ثم يعني نميل نحو هذه الأرض. فإذا وضعنا جنوبا عليها فإنها تعطينا هذه الراحة. أمنا، أمنا الرؤوم، منها زراعتنا، عليها معايشنا، فإنها كفتتنا، آوتنا، جماعتنا، أظلتنا. ألم نجعل الأرض كفاتة تكفتكم أحياء وأنتم أحياء وأموات. وكذلك إذا متنا تحتضن. كان الإنسان يعود بعد الموت يعود إلى أمه، يعود إلى الأرض فيدفن فيها، فتكفته كذلك بمعنى أنها تستره وتغطيه وينكفت فيها وهذه تصبح هي قبره. فهذه الأرض انظر كيف خلقها الله تبارك وتعالى، وكأنها الأم، الأم الرؤوم الرحيمة التي ترعانا في يعني حال كوننا أحياء، وكذلك تضمنا إلى صدره عندما نموت فيها أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات، في هذه الأرض جعلنا رواسي، الرواسي التي أرسل الله بها الأرض وهي الجبال، هذه الجبال الثقيلة العظيمة التي لولاها لمادت الأرض بنا ولما استقرت في يعني في بقائها ثابتة مستقرة. أرسل الله، جعل الله تبارك وتعالى الأرض الجبال في هذه الأماكن، خلاص تضع ميزان كأنها ميزان الأرض، فيعني تزنها وترسيها، كما قال جل وعلا والجبال أرساها، وقال ألم نجعل الجبال أوتادا. فهي أوتاد الأرض، وهي التي أرستها على هذا النحو كما قال جل وعلا ألا تميد بكم. قال جل وعلا وجعلنا فيها رواسي، رواسي هي راسية، الجبل راسي لأنه جذر، له جذر في الأرض، فرسى فيها ما هو متحرك، مو مثل ثقل موضوع على سطحة إذا تحركت الأرض يقوم ينزلق يمينا وينزلق شمالا. لو كان على هذا النحو الجبل ليس له جذر داخل في الأرض وراسي فيها وكان عبارة عن ثقل موجود لكان على أي حركة من حركات هذه الأرض ومن دورانها. الآن معلوم أن الأرض الآن أصبحت يعني عند الناس ينظرونها بعينهم كرة تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. لو كان فيها أثناء هذه الدورة وهذا الثقل موجود ولكنه موجود يعني فوق سطح الأرض لا جذر له، ممكن أنه مع الحركة ينزلق يمينا أو ينزلق شمالا ولا تصلح يعني الأرض صالحة للحياة. فجعلها الله تبارك وتعالى رواسي، هي نفسها يعني راسية بهذه بجذرها الساقط في الأرض، وهي كذلك رواسي أرسل الله تبارك وتعالى بها الأرض. وجعلنا فيها رواسي شامخات، شموخها ارتفاعها أنها مرتفعة. هذه الجبال هي أعالي يعني هذه الأرض التي جعلها الله تبارك وتعالى شامخة فوق السحاب. وأسقيناكم ماء فراتا والعلاقة بين ديت. سقيناكم ماء في هذه الأرض فرات، الفرات العذب، والماء أعذب ماء على الأرض هو ما يأتي من قمم الجبال حيث تنزل الثلوج على هذه القمم الجبال الشامخة هذه، ثم تذوب هذه القمم في وقت الصيف ثم تجري ماء، هذا أعذب ماء موجود على ذي. وأسقيناكم ماء فراتا ماء عذبا مما يذوب من هذه، فأصبحت الجبال الراسيات لها هذه المنافع ولها كذلك منفعة الماء. سنأتي إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.